جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: لقد قلت لنفسي سأصوم 100 يوم حتى يكافئني الله بالزواج من بنت فلان، ما شاء الله، وقد صمت حوالي 30 يوم وتوقفت، هل علي إكمال 100 بالرغم من أني لازلت أريد بنت فلان ولم أتزوج؟ هذا مهاجر مقيس، هذا ما صام لله، هذا صام من أجل بنت فلان. على كل حال، إن كان قد نواه نذرا فعليه أن يؤدي هذا النذر، لأن كلف نفسه ما لم يكلف، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس النذر هو الذي سيأتيك بما تحب، فالنذر منهي عنه ابتداء، لكن إذا ألزمت نفسك فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ما دام ما زلت متعلق ببنت فلان وتؤمل الزواج بها فأحسن النية، أكمل وأد النذر الذي نذرت، واسأل ربك أن يختار لك الأصلح، فلا تدري هل بنت فلان خير لك أم لا، لكن ما دام نيتك موجودة وأنت نذرت هذا النذر أوفي بنذرك. نعم. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: هل المحاليل الوريدية أو الحقن الوريدية تفطر الصائم؟ هل إيش؟ المحاليل الوريدية أو الحقن الوريدية، الإبر يعني؟ لعله إذا كان قصد الإبر فإن بعض العلماء يرى أنه ما لم تكن مغذية فلا تفطر إن شاء الله، أما إذا كانت مغذية تمد الجسد بالغذاء المعوض عن الطعام فهذه قطعا تفطر. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: مسافر يصلي جمع التأخير، يصلي العشاء أولا أم المغرب؟ الترتيب واجب، لا بد أن تؤدي الأول فالأول، تؤدي كل وقت في وقته، وحسب الترتيب إذا كنت تجمع فإنك تقدم المغرب على العشاء والظهر على العصر، هذا هو الواجب. الرسول عليه الصلاة والسلام لما شغله المشركون عن صلاة العصر في غزوة الأحزاب حتى غربت الشمس، عمر رضي الله عنه يقول: ما كنت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، قال: والله ما صليتها حتى الآن. ثم توضعوا وأذن المؤذن فصلى العصر أول بعد غروب الشمس ثم المغرب، وهكذا من يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لا شك أن الترتيب واجب، ترتيب واجب، الأول فالأول، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير لا بد أن تؤدي الوقت الأول أول. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: جئت لأداء العمرة لأول مرة فطلب منا مرشدنا أن نغتسل هنا في المدينة أي في الفندق ونلبس لباس الإحرام ثم نتجه إلى الميقات ونحرم من هناك، فهل يجوز لنا ذلك؟ نعم، ما فيه مانع، الحمد لله الدين يسر، لأن الاغتسال واللبس هناك قد يكون في نوع من الصعوبة مع الزحام وكثرة الناس وعدم يعني توفر المكان الذي يستتر به الإنسان في كل حال. يعني الحمامات نعم ما قصروا والحمامات كثيرة ولكن بكثرة الناس ما ترتاح ولا تطمئن. وهذا ليس بواجب أنك ما تلبس الإحرام ولا تغتسل له هناك، بل يجوز أن تغتسل وتلبس وتنظف وتستعد قبل أن تذهب، إنما النية عقد الإحرام والتلبية من الميقات، فلا تعداها إلا وأنت قد نويت ولبيت. يقول السائل: ما الحكم إذا رفضت الزوجة ارتداء النقاب؟ الواجب أن الرجل وهو القوام عليها أن يلزمها بذلك، لأنه واجب شرعي والرجال قوامون على النساء. والمرأة إذا كانت مؤمنة فنرجو أن لا تعصي زوجها في هذا الأمر، لأنه واجب شرعي يذكر لها الحكم ويخوفها من الله ويعظها ويخبرها بأن الإثم عليها إذا لم تفعل، فإن أصرت فما نستطيع أن نقول أنه يفعل أشياء يعني قد تؤدي إلى نتائج غير طيبة، لكن لعلها مع الموعظة والتذكير وذكر النصوص الواجبة أنها إن شاء الله تسمع وتطيع. أحسن الله عليكم. سائل يقول: نلاحظ في هذا المسجد وغيره عدم اهتمام المصلين بتسوية الصفوف بالأقدام وتسوية الصفوف وإكمالها، فكيف العمل؟ ما ندري والله، إن كان عندك حل جزاك الله خير. هذا أمر قد لاحظه كل مسلم، ليس أنت فقط أيها السائل. هذا أمر صحيح أنه لا يقر عليه ومخالف للسنة ومخالف للواجب. نجد الصفوف متقطعة وصفوف غير مرتصة وصفوف غير معتدلة، لكن نقول نسأل الله الهداية، فيهم ناس ما يفهمون اللغة ولا يفهمون الأحكام. الإمام يقول استووا اعتدلوا تراصوا أكملوا الصف الأول فالأول، وكأنه ما يقول شيء، يحسبون كلمة يرددها فقط، إما لأنه ما يفهمون العربية أو لأنه ما يفهمون الحكم ولا يبالون في هذا الشيء. وإلا فالواجب التعاون على البر والتقوى وامتثال قول عليه الصلاة والسلام: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم أو قال وجوهكم. وكان يهتم عليه الصلاة والسلام بتكميل الصف وتعديله حتى كان يمسح صدوره حتى يكون كالرجل الواحد، ويقول: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: تمون الصف الأول فالأول. وأما ما يحصل في هذين المسجدين خاصة، صحيح أنه أمر لا يقر، بل المؤمن الذي يفهم الحكم ويعرف فإنه يفزعه ذلك ويضيق صدره، لكن ماذا نفعل؟ حتى بعضهم هداهم الله عنيد، يعني تؤشر إليه تسحبه شيء من أجل يلتصق بك يقرب منك يعاند، خلاص ثبت يعني ما فيه حركة ما فيه. ما أدري هذا يأتون من باب الخشوع مثل هؤلاء الذي الجوال يضرب موسيقات وأجراسه يصلي يركع ويسجد، يقولون هذا من باب الخشوع ما يقدر يمد يده حتى يطفئه. وين الخشوع ما دام يؤذيك ويؤذي المسلمين يدعون عليك؟ من اين لك الخشوع؟ فكذلك مساله الصف. لكن نسال الله السلامه والهدايه. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: قدمت من مكه الى المدينه مسافرا قبل 3 ليال وسأرجع إليها بعد 4 ليال إن شاء الله، هل لي أن استمر في الفطر؟ سافر من المدينة أو إلى المدينة؟ قادم من مكة إلى المدينة وسيرجع إلى مكة. أيوة. قل جاء قبل 3 ليال وسيرجع إليها بعد 4 ليال، هل يعتبر مسافرا فيجوز له الفطر؟ أنت مسافر، ولكن كما تقدم وكما سمعت في الدرس أن الإفطار لا يشرع ولا ينبغي له الإنسان إلا إذا كان عليه مشقة. أما إذا لم يشق عليك الصوم فالواجب أن تصوم لأنك مقيم في فندق بارد وليس عليك مشقة، لا في حالة السفر ولا في حالة الإقامة. إن سافرت فأنت في سيارة أو في طائرة مكيفة، وإن أقمت فكذلك. والمسجد إذا جئت الحمد لله مكيف، إذا ما لك عذر. الأولى والواجب أنك تصوم مع الناس وتفطر مع الناس، ولا تفطر إلا للضرورة، يعني إذا رأيت أن عليك مشقة في الصوم، هذا هو الواجب. يقول السائل: ما هو السن الذي يجب على الصبيان إلزامهم بالصوم؟ حسب القدرة، هي يعني ترغيبهم وتدريبهم. حتى إذا بلغوا السن الواجب فإذا هم قد عقلوا وفهموا وأدركوا قدر الصوم وفضله ومكانته فيصعب عليهم أنهم يفطروا. أما ما كانوا ما داموا صغار نراغبهم يتسحرون معنا ونغرس في نفوسهم محبة الصوم وأن الله يحب الصائمين ويؤجر، لكن نتغاضى عن كونهم مثلا إذا الواحد منهم يعني ما استطاع يكمل أو ظمئ أو شيء ما نتسلط عليه نفضحه، خلاص فلان صائم الله من فضلك. فبالتدريج هذا ما له حسب معرفتي ما في سن معين، المهم دون البلوغ. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: إذا حاضت المرأة بعد أذان المغرب ولم تفطر فما الواجب عليها؟ ما دام أنه أذن المغرب فعلا ولم يخرج معها شيء، لا صفرة ولا كدرة ولا شيء قبل الغروب، لأن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. فإذا أنها متأكدة من نفسها ما خرج منها شيء وقد أذن المغرب فصيامها صحيح إن شاء الله، ما في سواء بالفعل أفطرت أكلت وشربت أو لا، المهم أنه أذن المغرب وصيامها كامل، يعني ما حصل على شيء، فلا عبرة في كونها أكلت ولم تأكل شربت ولم تشرب. قل السائل: إذا جاء إذا أراد والد الصبي أن يعق عنه، قل هل يحلق شعره أم يقصر منه؟ الحديث صح فهو جاء بالحلق، لأنه يحلقه ويتصدق بوزنه ورقا يعني فضة. فالحديث جاء بالحلق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.